الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم المنعم الكريم، أفاض على عباده من نعمه وهداهم إلى دينه، ودلهم على طريقه وخوفهم بآياته، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. أحمده حمدًا كثيرًا، وأشكره شكرًا مزيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من أحبه أحبه، ومن رجاه وجده، ومن خافه أمنه، ومن أطاعه فاز برضوانه وجنته. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أعلم الناس بالله تعالى وأتقاهم له وأشدهم خشيةً منه، وكان يقسم على ذلك فيقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأقيموا دينه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه واعتبروا بآياته ونذره، فإنه سبحانه يحب العذر، فينذر عباده قبل أن يعاقبهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال صلى الله عليه وسلم: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. أيها المسلمون، من رحمة الله عز وجل بعباده أن يرسل آيات تدل على عظمته وقدرته وربوبيته، ليثوب الناس إلى ربهم بعد طول قصور وفتور، وليخافه المذنبون بعد غفلة وغرور، وليقلع أهل الشر والفساد والفجور. يقول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال الله جل في علاه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الأحباب، كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وكانوا في الجاهلية يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. انكسفت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا من بيته يخشى أن تكون الساعة، خرج من فزعه أنه أخطأ في لباسه فأخذ درع أهله بدل الرداء، خرج يجره جرًّا، لم ينتظر ليلبسه حتى أتى المسجد، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك، حتى انتهى إلى المسجد واجتمع إليه الناس. هناك لما اجتمع إليه الناس صلى بهم ركعتين أطالهما، أطال القيام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة، حتى كان بعض من يصلي معه ينتفض بالماء وينتضح بالماء، وكانوا يخرون من طول الصلاة ويسقطون. ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، رجع إلى الخلف، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهوا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، كل ذلك عباد الله وهم في الصلاة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام فلم يسجد، قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا آخر وهو دون ركوعه الأول، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع كذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده ينفخ ويبكي، صلى الله عليه وسلم ينفخ ويبكي ويقول: أف أف أف أف، رب لم تعذبهم وأنا فيهم، رب لم تعذبنا ونحن نستغفرك، يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وسلم وقد تجلت الشمس. هكذا هكذا كان خير البشر، إذا انكسفت الشمس وخسف القمر، فأين الأمة من اتباع هذا النبي الكريم؟ هكذا كان يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم، فما بال أقوام قلوبهم لا تخشع وإلى الصلاة لا تفزع. هذا نبي الله وحبيب الله وأخشى الناس وأتقاهم لله، يفزع عند كسوف الشمس، يخرج من بيته إلى المسجد يجر درع زوجته يظن أن معه رداءه من شدة فزعه، من شدة خوفه ورهبته. ثم بعد الصلاة رقي المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وماذا قال في هذا المقام العظيم؟ بدأ بالعقيدة والتوحيد. أولاً صحح عقيدة الجاهلية الباطلة، قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم ذكر الحكمة من هذه الآية المذهلة فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، ولكن الله يرسلها فيخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فالحكمة من كسوف الشمس وخسوف القمر عباد الله هو تخويف الله تعالى لعباده من أشياء قد وقعت منهم لعلهم يتوبون وإلى الله يرجعون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام رؤيته للنار وهو في صلاة الكسوف، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي النار، ذلكم حين رأيتموني تأخرت خشية أو مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم. لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أهل النار، ذكر من رآهم في هذه النار في الصلاة تحذيرا للأمة من أعمالهم التي تجلب غضب الله تعالى وعقابه، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في النار وهو في الصلاة، اسمعوا عباد الله، رأيت فيها ابن لحي وهو أبو ثمامة عمرو بن مالك الخزاعي، وهو الذي سيب السوائب. قال صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار. سبحان الله، ما خبر هذا الرجل؟ ما شأن هذا الرجل؟ هذا الرجل هو أول من أتى بالأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب، هذا الرجل هو أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام من التوحيد الخالص إلى عبادة الأصنام. فانظروا إلى خطورة الشرك عباد الله وإلى خطورة عبادة الأصنام. ولعلك يا عبد الله تقول: هذا زمن ذهب وولى والأصنام لم تعد تعبد في هذا الزمان، فأقول لك يا عبد الله، قلب نظرك اليوم في بلاد المسلمين شرقا وغربا، وانظر كيف تراق دماء التوحيد والإسلام على عتبات هذه الأوثان والأصنام، تدعى ويطلب منها الرزق والولد من دون رب العالمين، يُحلف بها وينذر لها وتساق إليها القرابين بكل خشوع وخضوع ويقين. ولئن سألت هؤلاء لئن سألتهم قالوا ما نعبدهم. فسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. قالوا كما قال أسلافهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فانظروا إلى خطورة الشرك عباد الله. بل انظر أخي المسلم كم من ساحر وكاهن وعراف يتزاحم عند بيته الآلاف. بل كم من تميمة قد علقت على الصدور. بل كم من خرزة وخرقة علقت في الدور لتأتي بالخير وتدفع الشرور. أليس هذا هو الواقع؟ أليس هذا من الشرك؟ فالحذر الحذر عباد الله من الشرك وأسبابه وصوره وكبيره وصغيره وعظيمه وحقيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها، أي رأيت في النار، ورأيت فيها صاحبة الهرة، امرأة من حمير طويلة سوداء تعذب بهرة لها كانت حبستها، لم تطعمها ولم تسقها ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض فحتى ماتت جوعا. قال صلى الله عليه وسلم: أريتها في النار، أريتها في النار، كلما أقبلت نهشتها وكلما أدبرت نهشتها. فلا إله إلا الله. إذا كانت هذه المرأة قد عذبت بحيوان فكيف سيفعل في الآخرة بمن يظلم ويعذب الإنسان؟ بل كيف سيفعل بمن يضرب المسلمين المستضعفين في دينهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم؟ فالظلم ظلمات والأمر خطير. الظلم ظلمات يوم القيامة، بل تعجل العقوبة للظالم عباد الله. القرية والبلدة التي يشيع فيها الظلم يقصمها الجبار جل في علاه. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فإن لم يكن عقاب الظلم في الدنيا فهناك موعد آخر أيها الظالم، هناك موعد آخر هو أشد وأخطر. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها صاحب المحجن. المحجن عصا معوجة الرأس. قال: ورأيت فيها صاحب المحجن متكئا في النار على محجنه. هو رجل كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني دون قصد، وإن غفل عنه ذهب بما سرق. فسرقة الناس وأكل حقوق الآدميين إثم عظيم يستوجب غضب رب العالمين. بل اعلموا عباد الله، اعلموا أن السارق ملعون، ملعون على لسان أشرف المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. كل هذا رآه في الصلاة، في صلاة الكسوف. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. فقال الصحابة: قالوا بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير والإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فاتقين الله أيتها النساء. وإياكم وكفر النعمة والإحسان عباد الله. نعم أيها المؤمنون، كسفت الشمس ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ووعظ الناس ورأى كل هذه الأحداث. كسفت الشمس فما كانت لعبا، إنما هي آية من آيات الله وتحذيرات. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان عبطا، لا والله. كسفت الشمس وخسف القمر لما عبد غير الله على ظهر الأرض واقترفت الكبائر في برها وبحرها. كسفت الشمس وخسف القمر لما حرب دينه في فجاجها، وأوذي عباده في بلادها، وشرد المسلمون في سبيله في هضابها. كسفت الشمس وخسف القمر لما قتلت العفة والحياء في شعابها، واختلطت النساء بالرجال في منتدياتها. كسفت الشمس وخسف القمر لما شربت المسكرات والمخدرات في أرجائها، وبورز الله بالحرب في أنحائها. كسفت الشمس وخسف القمر لما كثر الظلم والتعسف، وانتشر الغش والخداع، فلما سلب نور الإيمان من القلوب فأظلمت، سلب الله عز وجل ضوء الشمس والقمر فأظلم، تحذيرا لنا عباد الله. فالله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خشعت له القلوب وخضعت، ودانت له النفوس ورقت، وعنت له الوجوه وذلت. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه، شهادة من يخاف ربه ويتقيه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، آية الخسوف إنذار لنا وتخويف، فهي ليست ظاهرة كونية أو حركة طبيعية فقط كما يحلو لبعض الناس وصفها، إنما هي إنذار لنا من الله تعالى كي نتوب إلى الله عز وجل، ونرجع عما بدر منا من معصية وتقصير، بل هي أقوى باعث لنا للمحاسبة إذا رأينا هذه الآية، وتصحيح المسار، وإقامة فرائض الله عز وجل واجتناب نواهيه. فكم هو مؤسف إخوة الإيمان والله أن يحصل خسوف ونحن في غفلة ساهون، وفي ملذاتنا غارقون، وفي ترفنا وترفيه أنفسنا منشغلون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فها هو نبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعد الكسوف ينادي بأرق وألطف نداء، حيث نسب الأمة لنفسه فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. يقول ذلك بعد الكسوف وبعد هذه الآية عباد الله: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيا الله، كم يغار الله على ما يحدث في كل وقت من هذه المعصية الشنيعة، من هذه المعصية العظيمة، الزنا، هذه المعصية التي انتشرت في المدارس والمعاهد والجامعات، هذه المعصية التي انتشرت في القصور والأسواق والكليات، الزنا، هذه المعصية التي أصبحت سوقاً لأهل الباطل رابحة، وراجت فيها الأفلام والمقاطع الفاضحة. الزنا أصبح في بعض البلدان دور الدعارة طافحة، الزنا عباد الله أصبح منتشر بينها، ثم إذا خسف القمر نقول لماذا يخوف الله البشر؟ إذن كثرت الكسوفات والخسوفات، لما كثرت هذه الذنوب والمخالفات عباد الله فلنحذر، فلنحذر الغفلة عن آيات الله عز وجل، فإن العقاب خطير والله، فليس بيننا وبين الله نسب. عباد الله فلنحذر الغفلة عن آيات الله، ولنأخذ على أيدي السفهاء الذين هم منا وبيننا. إخوة الإيمان، واقعنا مؤلم والله، لقد فشى في مجتمعاتنا كثير من الرذائل والمخالفات والذنوب، حتى إنك لتسمع شهادات عن شهادات باطلة وأيمان فاجرة، حتى إنك لتسمع عن خصومات ظالمة ووشايات كاذبة خاطئة. نعم، في واقعنا لقد أعلن الربا وشربت الخمور، في مجتمعنا لقد أدمنت المخدرات وكثر أكل الحرام، تنوعت الحيل في البيع والشراء، ظهر العقوق وانتشر الفسوق، ارتفعت أصوات المعازف وخفضت أصوات القرآن. في واقعنا علقت صور الساقطين، علقت صور المغنين والتافهين. بعد هذا كله نستغرب، بعد هذا كله نقول لماذا خسف القمر وانكسفت الشمس؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لذا عباد الله علينا بالخوف إذا خسف القمر، لأنه والله تحذير لنا من رب البشر، فإن الله تعالى يخوفنا فلنخف، الله عز وجل يخوفنا فإذا لم نخف، الله عز وجل يخوفنا لنخاف عباد الله، فإذا لم نخف فإن عذاب الله، فإن عذاب الله ليس له حد ولا أطراف. فحري بأهل الإيمان عباد الله أن يتعظوا، حري بالمؤمنين والدعاة أن يستيقظوا، حري بنا أن نعتبر بآيات الله ونذره، أن نحافظ على الفرائض وأن نجتنب المحارم، نأتمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نتناصح بالحق ونتواصى بالحق، نأخذ على أيدي السفهاء لئلا يحل بنا العذاب، والله حينئذ فلا ينفع الندم. فالله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعلني الله وإياكم من المتعظين المعتبرين الذين يقفون عند آيات الله عز وجل يتأملون ويعتبرون، فيزيدهم ذلك إيماناً ورجوعاً إلى الله عز وجل. اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردنا إليك ردًّا جميلًا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.